والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك فأنت أرحم الراحمين. اللهم بوجهك الكريم أقبل علينا وإلى غيرك يا الله لا تكلنا وافتح لنا يا أرحم الراحمين فتوحا لا يعقبه إغلاق ويسر لنا تيسيرا لا يعقبه عسر ونسألك توفيقا لا يعقبه خذلان ورضاء لا سخط بعده يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قوله رحمه الله ونفعنا به وبكم وفهمنا أجمعين وجعلنا مخلصين. قول سيدنا أبي نصر بشر ابن الحارث الحافي رحمه الله وأمدنا الله مما وهبه وأعطاه إنه كريم. قال رحمه الله النظر إلى البخيل يقسي القلب. طبعا هذه الكلمات التي نقولها نأتي على وجدانيات بشر رحمه الله تعالى مما سعى فيه إلى ربه سبحانه وتعالى وذاق ما ذاق واغترف مما اغترف، فهو يقدم لنا مما ذاق ويأتي لنا مما حمل من هذه الحديقة الغناء وهذه المائدة العامرة التي شاء الله سبحانه وتعالى أن يكرمه فيها. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهل لأن نتذوق وأهل لأن نكون معادن إن شاء الله رسالة الله كما قال ربنا سبحانه الله أعلم حيث يجعل رسالته. قال رحمه الله النظر إلى البخيل يقسي القلب. هذه يعني كلامه طبعا من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلام سيدنا رسول الله هو الحقيقة هو القرآن وهو فهم القرآن. أظن الإمام الشافعي قال رحمه الله السنة هي فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للقرآن، نضح رسول من عند رسول الله ما اغترفه أو مما اغترفه من القرآن، وآتاه الله سبحانه وتعالى القرآن ومثل القرآن. وهؤلاء يغرفون وأقبلوا على الله بإقبالهم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رب قال سبحانه وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وحذرنا من البخل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، نسأل الله العفو والعافية. يعني كل الانكماش وعدم العطاء والنظر يعني إلى هذه الحياة والبعد عن مدد الله سبحانه وتعالى وأن مدده سبحانه وتعالى لا ينفاد، هذا الذي يحذرنا منه. فالإنسان عندما ينظر إلى ما عنده إلى ما بين يديه أو إلى ما بين يدي غيره طبعا غير ما عند الله سبحانه وتعالى فهو يضيق به الأمر. لذلك يكون الإنسان إذا انفرد عن ربه سبحانه وتعالى وابتعد قتورة كما قال ربنا سبحانه وتعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان يعني عندما يكون الإنسان منفردا ليس بربه ليس بالإقبال على نبيه عليه الصلاة والسلام، الإنسان عندما ينفرد وحده يكون الشيطان عنده. لذلك وكان الإنسان قتورا، الإنسان عندما ينفرد وحده قتل الإنسان ما أكفره. الإنسان عندما ينفرد عن ذكر الله وما أكرمه وأمره الله به يكون عليه، ويكون كما قال ربنا يعني أمام الشيطان لا يساوي شيئا. وإن كان قال سبحانه وتعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا بالنسبة لقوة الله وبالنسبة لله، أما الشيطان نسأل الله العافية يرانا هو وقبيله من حيث لا نراه. فالإنسان عندما ينقطع عن الله سبحانه وتعالى وما عند الله يكون ضيق، لذلك يمسك إذا لأمسكته. فالنظر لهذا الإنسان المنقطع عن الله، المنقطع عن ذكر الله، المنقطع عن صفات الله، المنقطع عن صفات رسول الله، تراه بخيل، تراه شحيحا، تراه منقبضا قابضا. فخذ العكس، كل ما كان أقرب إلى الله كان أقرب إلى ذكر الله، كان أقرب للاتباع والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون أكثر بذلا ويكون أكثر عطاء. لذلك عليه الصلاة والسلام كان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر عليه الصلاة والسلام، يعني صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاق ربه، وكان ما نقول ربانيا، كان سيد الربانيين عليه الصلاة والسلام، وتخلقوا بأخلاق الله ما استطعتم. ورب سبحانه وتعالى ما أمرنا بقراءة القرآن يعني عبثا لنقرأ القرآن يعني للبركة بس، لا، القرآن كله بركة بس مو من شأن البركة وبس، يعني أمور البركة فيها بركة وفيها خير، لكن حقيقة البركة كون المعنى لا ينفك عن اللفظ، كون معاني القرآن لا تنفك عن ألفاظه، من هون البركة. أما إذا بقي الإنسان على مجرد لفظ القرآن ما في بركة، هي ما هي البركة المنشودة المطلوبة. وإلا كنا نسأل الله العافية كنا كالذين يخرون على غير عبادة الله صما وعميانا. أما المؤمنون الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، إنما ماذا؟ يقبلون عليها سامعين، يقبلون عليها مطيعين، يقبلون عليها مخبتين، يقبلون عليها وقد ازدادوا إيمانا. هيك الأصل. فالبخيل نسأل الله العافية، البخيل هذا البخيل الذي انقطع عن الله، انقطع عن ذكر الله، ما يظن الحياة إلا هذه الحياة، ونسي أن الحياة الحقيقة إنما عند الله سبحانه وتعالى تلك الحياة، نسي أن الإنسان يحيا وتبتدئ حياته حقيقة عند مماته. فالموت في الحقيقة هو الحياة، لكن هو الحياة للمؤمن، أما لغير المؤمن موت أي موت. لذلك غير المؤمن كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. ليش؟ لأنه لما بده يموت راحت عليه، انتهت كل سعادته، يعني بيبذل كل ما عنده في سبيل هالحياة، لأنه إذا راحت الحياة راحت كل السعادة، كل ما جنى وكل ما جمع. أما المؤمن لا، مرحبا يأتيني بالموت، يأتيني إذا كانت العلياء فيه سببا، ولست أبالي حين أقتل مسلما كان على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزع. قال فزت وربي الكعبة. الصحابة أمثال كثيرة، كلهم أمثال حية وجدانية بيّنوا لنا مدى صلتهم لربهم، لذلك كانوا في غاية الجود، في غاية العطاء. بيقولوا لا فتى إلا علي، الله يرضى عن سيدنا علي، لا فتى، الفتوة، شو الفتوة؟ هذا الجود، الجود والنفس، الجود بالنفس أقصى غاية الجود. لذلك رضي الله عنه عندما كان ويكون في الوغى في المعارك كان يزج نفسه رضي الله عنه في مواطن القتال، فسأله ولده رضي الله عنه يا أبتي يعني هون عليك، أراك تزج نفسك وترميها في المهارك؟ قال يا أبتي أبوك لا يبالي أوقع على الموت أم وقع الموت عليه. هذا الاتصال بالله. فالإنسان المؤمن يعلم أنه عندما يأتي إلى الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة، تلك الدار الآخرة، تلك الدار وتلك التي يسعى إليها الإنسان. أما هذه الحياة الدنيا، قل متاع الدنيا قليل قليل، والله عم يقول قليل سبحانه وتعالى، والآخرة خير لكن لمن اتقى. فلذلك تراه جوادا، تراه جوادا، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فالبخل من هون إجا، البخل، الإمساك من هون إجا، عدم العطاء من هون إجا، المنع من هون إجا. لذلك رحمه الله لما بيحكوا هؤلاء يرون بوجود، يتكلمون وقد ترفعوا عن أنفسهم، يتكلمون وقد ارتبطوا بربهم، يتكلمون وقد أقبل الله عليهم، آخذين من بحر يعني وعلمك، وآخذين من بحر وما ينطق عن الهوى. من هون بصير الإنسان رباني، وهذا من سر شيء قليل قوله سبحانه وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة. ما ندري ما هو الخير، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، مدى هذا الحسن، بعد هذا الخير، صدى هذا النعيم الذي أكرمنا الله، أما دلك يدلك الله عليه سبحانه وتعالى، دلك على نقطة السعادة، ودلك على ضئ الخير، ودلك على أساس الرفعة، ودلك على رسول الله سبحانه وتعالى. خذ قد ما فيك غريف، وقد ما فيك مثل هالشخصية، وتمثل بهالشخصية حتى تصير كأنك محمد، هيك الأصل. طبعا قد ما كنت ما حتكون، لكن تكرم عينك حتكون مثله. قال ما حاولت، إنما لكل، وإنما لكل امرئ ما نوى. طالما أنت أقبلت صادقا خلص بإذن الله وبوعدنا كن واثقا، طالما أقبلت صادقا فبوعدنا كن واثقا، لا يهمك، خلص هنحطك محو إن شاء الله. هذا لذلك رحمه الله قال البخيل البعيد المناع المغير المعطاء، هذا الإنسان يقسي القلب، ليجعلك نسأل الله العافية تبتعد عن الله، ليجعلك تبتعد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجعلك تبتعد عن الدار الآخرة. ليش؟ انقطعت عن هدفك العالم، وصرت لهذا العالم كما هو شأن الناس اليوم نسأل الله العافية، انقطعوا وما بقى يعرفوا إلا الدنيا، ما بقى يعرفوا إلا الشيء الموجود قدامه. لذلك سلط ربي عليهم الخور، مو الجبن يعني الخوف، لا الخور والجبن نسأل الله العافية، صاروا يشوفوا كل شيء ممكن يقضي عليهم. أما المؤمن لو يجتمع كل الدنيا قدامه بيقول لك الله وربي سبحانه وتعالى قادر أن يخلصني وأن يفني وأن يبيد عدوي عليه الصلاة والسلام، يعني كله كان برعاية كفالة سيد أبي طالب عمه، لأن سيدنا إذا ناجي سيدنا مو ناجي الله أعلم، العلماء اختلفوا بذلك. الشاهد قال له يا عم يعني، وأبو طالب الحقيقة بذل ما بذل يعني بإنشاء سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن حتى يعني عمي وحتى أنت شوف، ليكن بربك كل عزك يستقر ويثبت، أنا ما بعتز إلا بالله، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري، يعني إذا بيفعلوا المستحيل ما بتخلى. ليش؟ لأنه بالله أنا اللي بعتني قال لي بدي أنصرك وانتهى الأمر، وكان حقا علينا وإن الله لا يخلف الميعاد، حقا علينا نصر المؤمنين، إن الله لا يخلف الميعاد، وكان أمر الله مفعولا، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمه. الله أمر الغالب، أمر غير مغلوب، هيك سبحانه وتعالى. لذلك عليه الصلاة والسلام لما بينطلق انطلق ظهر ماكن عليه الصلاة والسلام أقدام، ويرى كل الناس كلا شيء، كل من عليها فان، كل شيء هالك، كل الدنيا أمام الله لا شيء، لأن الموجود على الحقيقة واحد، ما في غير الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال لك لا تنظر، لا جالس، هذا البخيل لما بتجالسه هيزيدك، يجعلك ممسك، لما يجعلك ممسك بتأكسد يعني بتخشب، يعني ما بقى تشرب، يعني ما بقى النصيحة تنتفع فيها، ما بقى تنفذ لقلبك، ما بقى تستفيد منها مثل هو حال أكثر الناس اليوم. الله يعفو عنا يا رسول الله. لأن نسمع نسمع نسمع ما في ما في، يعني مثل إذا كان زرعة يحاطط له كيسال وعم تسقيها وما عم يصلى مي، رطوبة النايل بس هالرطوبة المي عم تصلها تتنشف شوي بس تنشف الميات راحت. أما تجي تشرب المي تستوعب تأخذ تروح لجزورة تنتعي، هي الحياة هي ما في، هي أفسدتنا نسأل الله العافية. هذا البخل، هذا العقوق، هذا طلب الدنيا، هذا نسأل الله العافية البعد عن الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم معنى كلامه. وقال رحمه الله: النظر إلى البخيل يقسي القلب. يقسي القلب فلنا شو معنات يعني يقسي القلب؟ شو هذا البخيل؟ يعني ملخص الكلام، البخيل يلي بنقطع عن الله، بنقطع عن مدد الله، بنقطع عن رسول الله، بنقطع عن أحباب الله، بنقطع عن التوجه إلى الله، بنقطع عن الدار الآخرة، ما بيعرف إلا هالدنيا. هذا الإنسان صار يشوف قدامه مهما كانت الدنيا ضيقة، أما يشوف عند الله واسع واسع، والله واسع عليم، واسع شو كثير كثير، شوف خزائنه ولا خذ من عندي عم أعطيك من جيبتي أنا، خذ قد ما خذ بسم الله. إيه هذا هذا اللي بيتصل وهذا اللي بينفصل، هذا اللي هيك هذا لا تقرب عليه، هذا لا تقرب عليه. ليش؟ لأنه بصيبك منه، بصير مثله دغري، يعني مجرد ما شفته وحكيته غلطي بصير يعني شوف حالك ما عاد معك شيء. كنت والله عايش كان معي أقل من هيك وكنت والله مبسوط، خير إن شاء الله شو صار لي معي قد ما معي بالأول بعشر مرة، ولا خايف أعوذ بالله شلون ما في شغل بس يا لطيف شلون هيك أعوذ بالله منين ناكل يا لطيف وشلون وواقف الأسواق تعب يصير بقى يروح عم يلاقي الشمين ويسار، وكانك والله كنت كان معي عشرة اللي معي هلا وكنت حس كل المصريات معي كل مصاري الناس معي، هل بدي اياه احس خير ان شاء الله؟ معلوم لانك قاعد عم تجالس الموتى. هذول البخلاء اللي منقطعين عن الله سبحانه وتعالى ومو شايفين الا مصرياتهم، مو شايفين الا اللي قدامهم، منقطعين عن الله. لكن نطلع على الله من عند الله، الله سبحان الله سبحانه وتعالى، واسع سبحانه وتعالى، عليم كريم سبحانه وتعالى، معطي سبحانه وتعالى، معطي ما بنقطع، لا معطي معطي بس لو اذا بنقطع لحظة مو معطي، اذا بنقطع لحظة مو معطي، اللي بنقطع لحظة ما اسمه معطي، انتصف بالنقص بالانقطاع حاشا، معطي معطي سبحانه وتعالى. يا معطي لا تعطي يا رب العالمين. فلما قطع من هنيك هذا نسأل الله العافية، هذا صار بخيل. ليش بخيل؟ لأنه مقطوع، لما مقطوع صار ممسك مثل ما أنه وكان الإنسان مقتورة، إذا شو صار عنده؟ صار قسوة، صار قسوة. ليش بقى صار قسوة؟ صار خايف، ما عاد صار متصف بصفات الله، صار بصفات الإنسان المنفرد الخالي، يعني رق الشجرة اللي بتخلو عن المدى يصير حطب، يصير النار أولى به، هيك بصير. نسأل الله العفو والعافية. قال رحمه الله: النظر إلى البخيل يقسي القلب. ثم قال: هب أنك ما تخاف، ما بصير معك شيء، هب أنك ما تخاف، يعني سبحانه وتعالى حذر وأنذر سبحانه وتعالى، مثل ما قال سيدي ابن عطاء الله الله يرضى عنه ويرحمه، قال: من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيل إليه بسلاسل الامتحان، ومن لم يشكر النعمة فقد عرضها للزوال، ومن شكرها فقد عقلها قيدها ربطها بعقالها. هي قال والإنسان نسأل الله العافية عندما يعصي: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد لننظر كيف تعملون، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. رب قال سبحانه وتعالى: وما هي من الظالمين، وإلى مدين أخاهم شعيب بعدين، وما هي من الظالمين ببعيد. فشغلة بتخوف، فانظروا كيف كان، فلينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، يعني قد مكر الذين من قبلهم. فأعطانا أشياء فيه. افرض عم يقول الشيخ هالأمور كلها تكون في أمان، طيب ما تشتغل الله؟ قال هب أنك ما تخاف، هب أنك ما تخاف، وهو كذب الحقيقة. الله بينقطع قلبه الواحد. هلا كثير من الناس شو بيقول؟ ايه يا سيدي الله غفور رحيم يا شيخ، الله غفور رحيم. والله لو عم يقولها من قلبه معلش، صدقني قلبه مقطوع، واللي عم يبكي قلبه والله مطمئن. ودليلها انه ربي اكرمه سبحانه وتعالى واجتباه، لذلك عم يبكي لما راى ولما تجلى الله عليه. اما هداك يعني رش على الموت سكر، قول الله غفور رحيم، لانه مجرد ما وقع عملت الدنيا به بتلاقي القلب تبعه انقطع. قال له بيعرف شم ريحة كفه، بيعرف شو مساوي، بيعرفها كأنه جاي عليه. أما ذاك لو اجت كل من حوله بيعرف أنا في حسن الله، أنا في أمان الله، يعني إن شاء الله بعين الله، الله سبحانه وتعالى حاشا. فكر إنه الدنيا كلها محيط واحد أو بحر واحد. فكر بقصة سيدنا نوح، قيل يعني وشلون يعني أمر سبحانه وتعالى السماء تهبط تهطل والارض تنبوع، خلاص بس انت عمل السفينة، ولا ترى حدا بيعرف سفينة ولا شيء. وفكر كل الدنيا دقيق مي، وما في غير، ما في غير انه لا اسلام لن يؤمن من قومك الا من القدر. الان بعدين قال لا، وقال اركبوا فيها بسم الله ومجريها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني. المهم يعني وما آمن معه إلا قليل، ما في غير هل سيدنا نوح وغيره. فكر هيك ما في شيء، كله رايح، كله كله كله. أسأل الله العفو والعافية. يعني ربي سبحانه وتعالى دعنا من شيء، لا تبعد كثير، لا تبعد كثير. يعني هيك قال لي فانظر إلى نفسك ثم انتقدي، ابدا من عند نفسك. هذول العيون شلون يعني الضوء تبعهم منين عم يعطي، منين عم يشيل، والأذان منين، والقلب شو المضخه تبعه، على المازوت ولا على الكهرباء عم يشتغل، ولا على البطاريه، ولا على الاشعه، ولا على الشمس، ولا شو قصته؟ ضخ ومعير، لا تروح بتعيره، بده شوي، بده كثير، بده يعني سبحان الله شو هالقلب هذا، شو غيره. هي كلياتها كل نعم، كلها يعني شيء بخوف، يعني شيء بخوف. إيه قال لك كل ما في، بس الإنسان مو صحيح. لذلك عم يقول هب أنك ما تهب، وهذا مو صحيح. يعني كان هالقد أعمى نسأل الله، ثم أخاف بلحظة الإنسان، بلحظة كان ما كان، نسأل الله العفو والعافية، بلحظة أكبر إنسان، أكبر رأس، أكبر شخصية، بلحظة كان ما كان، أكبر إنسان كان ما كان. أنا شو يعني الأوائل، ألم ترى كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، شو فصب عليهم ربك سوط عذاب. الله مو غافل، إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد. فالله سبحانه وتعالى لذلك عم يقول لك هب أنك ما تخاف، بس شلون؟ شلون؟ يعني نسأل الله العفو والعافية. شوف يعني سبحان الله، فانظر إلى نفسك، الحواجب لو تطول شوي، لو هرموش تطول شوي، قديش كنت لقيت عيون مقلعة أو مجرحة؟ لذلك هي ما حدا بيقرب على لا حلاء ولا أنت ولا ولا ولا أحد أبدا، هي لأنه خطر المنطقة سبحانه وتعالى. هب انه هالعيون هيك طالعه هيك لابقه، ايه سبحان الله قديش كنت شفت سبحانه وتعالى. لو يسمع لها العيون او يسمع لها الخلايا او يسمع سبحانه وتعالى، شغلي هلا الذكر ليش عظمته؟ لانه بس شو بيساوي؟ بينورك، بفتحه، بيورجيك هيك. ولا الحقيقه كل شيء ظاهر، بس كثر هالملهيات هالمغريات هالحجب هي ما عم تخليني اشوف. اما بين يفتح الله يا ربي، يعني الحجب شلون اذا كانت مي وهيك بدها تنزل تصبحت عن اهل بوشهر كون ثاني ما تتاخر ابدا. وكمان هيك القلب موجود موجود جوا، بس امور الرجاله تقطع كل شيء للمرايه، هيك الاصل. فيقول بقى شلون ما يخاف؟ شلون ما يخاف؟ يعني يفكر ان السماء تضغط علينا، شو رايك؟ او القمر ينزل علينا او شيء شو بيسموه؟ ما بعرف تعرفوا اكثر يعني. اي شيء، اي هيك صار كوكب من الكواكب يثبت علينا شو بيساوي فينا؟ بقول لك يعني الانسان كانه ثبت يعني على نمله وما حدا حس، وكلياتنا هيك يعني اقل من نمله. هب انك ما تخاف. قال لك اخي هب انك ما تخاف. قلنا ما شرع. اخ ما بتشتاق؟ لا اما تشتاق؟ شو ما بتعرف الله؟ ما بتشتاق له الله؟ يعني ما عم يقول لك تموت يعني يا اخي تنفض اخبارنا بيعافي. بس اقول اما تشتاق؟ ما بتشتاق له الله شو ما بتعرفه؟ يا سلام على الكلام، والله شيء جميل. هب انك ما تخاف. اما تشتاق؟ ما بتشتاق؟ لا ما بتشتاق لربه؟ بسرعة عشان تقعوا. هب انك ما تخاف. الله يرضى عنه الجنيد. يعني حكيت لكم ان الله يرضى عنه انه كان يقوم من الليل، يعني يقوم من الليل هيك يستشعر انه كانه يعني ثم قالوا الان يخلو الحبيب مع حبيبه. هيك كان يقولوا. الله يجعلنا منهم يا رسول الله. لذلك من يجي الليل او بده يروح الليل شو يقولوا؟ قف يا ليل، قف يا ليل على اهل الهوى علهم ان يرحموا. وين راح يخليك؟ خليك. كان قال ما يغمن الا طلوع الفجر. انتم يعني قاعدين ما من قاعدين. فهذا الشوق يعني اللي عم يحكي عنه. فالجنيد كله اللي بيقوم كان، واللي ما بيقوم بالليل وخاصه يعني بيدعي شغله شغله يعني. يعني ان كان علم ولا كان غيره هذا كله بالنهار. ان لك في النهار سبحا طويلا. هذا الليل إلنا، وهذا الليل إلنا، ومن ليلة إلا قليلة. بدك تتزوج، بدك تنشحن، بدك تتحصن، بدك تنوصل، بدي أعطيك عشان تعطي توزع بالنهار. إن لك في النهار سبحا طويلة. أما هذا الليل إلنا، هيك الأصل، هيك الأصل. بتعمرها مع ربك تجيبها. أما إذا ما بتستسقي ما بتسقي، فاقد الشيء لا يعطي. هيك الأصل، الأصل حقيقة يعني. ما زال جبريل يوصيني بقيام الليل حتى علمت أن خيار أمتي لا ينامون. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. أنا ما لي حق أحكي هالكلام لأنه ما لي هيك فعلا عم أحكي ومتلكيه، لكن يا الله بسم الله إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى بيكرمني واياكم ان شاء الله بهالهيك تكون نفحه ان شاء الله. بصير زلم ان شاء الله مع عافيه ان شاء الله بجاه رسول الله. فلما كان يقوم من الليل يقوم طبعا ووجد قلبه، يعني وجد حبيبه، هيك وجد قلبه شافه شلون الرحمات شلون الاقبال من الله عليه. الليله من الليالي ما لقى ما حصل الا لابس وماشي. ما قدرت يعني طبعا سمعته مني ما بدي اهتميه. فالله يرحم الشيخ مندى قال لي يا بابا لما الواحد يقوم بالليل مو عمنا بالليل وبس، بتقوم بتشوف شيء، بدك يعني بتبقى نشيط، بدك تقرن على الله. مو والله انا ايه يعني عم دفش حالي وحالي عم تفشني ولا عاصي يغرنديني مثل ما قال عم عندي ادفعوا عني ويغرنديني لا بدي بقى قاعد يعني يقظان هيك. فهذا اللي عم يقول عنه هب انك ما تخاف اما تشتاق. فالله يعني وين عم يحكي لمين عم يحكي؟ والله مثل الصوت شيء حلو كثير ما حدا سمعه وقاعد كلها زينه مع جمالها وكله عميان. نسال الله العافيه. والله مثل العميان، والله عم يحكي عن حالي ما حدا دخله، عم يحكي عن حالي والله. شو مشتاق خير ان شاء الله. بس استغفر الله ما بينكر الواحد نعمة ربه، والله واقف يشوف الواحد يشوف وشوف حتى والله ما في احلى من هيك. اي والله هيك طبيعي طبيعي بس. وانا بقول يعني اصحاب الحضرات يعني بيقولوا الله هي الحقيقه هي متكلفه، اما اصلها عن وجدها هي. بيقول انسان الله ما فيش قلبك قول قول الله هيك قول الله هيك، اما الاصل يفز لحاله يقوم الانسان هيك فز لحاله، لكن بيبقى حقيقه. قام واحد بمجلس الحسن الذنون المصري الله يرضى عنه، قال عليه شعبه كذاب، قال له وهو الذي يراك حين تقوم، نزل دغري وين رايح؟ قال بيقوم هو سيده لايامه، قام لسيده شاف سيده فقام هيك قال بيقوم. اما كلفه ما فينا كلفه، لا انا واتقياء امتي براء من التكلف، هيك الاصل. لكن طبعا لهم ادارات يعني نتواجد لنجد غير، هلا خلينا هون. فالمهم اما تشتاق هب انك ما تخاف، اما تشتاق فماي اما تشتاق في شوق. الله يكرمنا يا رسول الله، اللهم نسالك حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا حبك. الله يرحم سيدنا الشيخ حسن، كان كثير يردد هذه الدعوه، نسألك الشوق إلى لقائك، الشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اشتاق يا رب، نشتاق الشوق إلى لقائك. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال هب أنك ما تخاف أما تشتاق، رحمة الله عليك. وقال رحمه الله غنيمة المؤمن شو غنيمة المؤمنين؟ يا حسنتي ما هذا نطلع عليه، ثم في عندي كلمتين. طيب غنيمة المؤمنين غفلة الناس عنه. ورد يقول سبحانه وتعالى لعبده أما أنعمت عليك بنعمة الخفاء، ما أنعمت عليك ما خليت حدا يعرفك حتى مضيت لي، ما أنعمت عليك. يعني شو معناتها؟ شو عم يقول؟ غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه، شو يعني؟ لا تعول عليهم، لا تعول على حدا، على الله سبحانه وتعالى، على فضلك يا الله، قول على جودك المعول، هيك هيك قول. غنيمة المؤمن بأن اجوا ولا ما اجوا، الله يرضى عنه. الامام النووي بيجيب شو اسمه في اخر كتابه المقاصد، بيجيب الوصول الى الله خمسة، من جملة بيقول الاعراض عن الناس في الاقبال والادبار، الاعراض عن الناس في الاقبال والادبار، ان اجوا ما بيصير وان راحوا مع السلامة، هيك الاصل. الاعراض عن الناس في الاقبال والادبار، يعني اقبل يعني نيها تقبل، بس تقبل على الله ما تعول على حدا، يعني اذا خليك مع الله سبحانه وتعالى. لذلك عمل لك لا تعول، ما في حدا خلص، هاي الغنيمة لك بقى، اشتغل لربك سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه. اذا عم تلاحظوا يعني كأنه غريب هالحكي، غريب هالحكي. والحقيقة يعني مثل ما حكيت يعني انه كله يا مرتبط بالسنة واتباع لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هلا يعني الناس شو بلاها، نسأل الله العافية، يعني بلاء الناس ومعصية الناس وانحراف الناس، شو انه مين يعرفني اكثر، مين يجي لعندي اكثر، مين يحبني اكثر، مين يواجهني اكثر، لك ايه استغفر الله الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. لك طول عمره ولا ما بعرفها هيك التعزية، دائما التعزية انه واحد مكسور خاطره، واحد مجروح، بيجي انا بحاكي كلمة لينفجرحه. المجروح غالبا عينه انتباهي عم ترف شوي، يعني نايصة شوي، هي غالبا. فمن هون مسنونة التعزية ومسنونة ومكروهة، يعني اذا كررت عليه او اذا كانت بعد ثلاث ايام خلصنا قضيت ومشي الحال، هلا دبر لي حالك، يعني لا تذكره اتركه خلص مشي الحال، هيك الاصل. هلا التعزي عرض عضلات، هلا التعزي يعني كله بتلاقي لك كله مصروف عن الله لعبد الله. لك يا شيخ لا اوعى دير بالك الاصل لا شو بدك منا؟ فخليك مع الله. الله سبحانه وتعالى الله اقل منا. بس يا شيخ الله اقل منا عيب يعني قليل الادب ان شاء الله ما فينا قليل الادب ان شاء الله. بس هل قليل الادب هذا انه عم يعمل كل شيء وهالاهتمام الشديد للناس؟ لك اقل شيء خلي الله مثل الناس. استغفر الله الله مثل الناس تعمل مثل ما عم تعمل لا تعمل الا الله. هلا خلصنا كل الدنيا كلها نسي. يمكن يروح صلاه يمكن يستغيب يمكن يسب يمكن يكذب يمكن يغش شان ايش؟ بدها دنيا بدها الدنيا بدها والاخره بدها معلش خليهم مثل بعض. اما الاصل وابتغي فيما اتاك الله الدار الاخره. اما لو كان بيعرف غنيمه المؤمن بعد الناس عنه شو يساووا عنه؟ شو يساووا؟ كل الدنيا اجت تتعزي. الله بجانا بيعافينا كلها بيرفعوا عنه عذاب. هذا بيرفعوا عنه لما بيحكي والله هذا ما قراته بكتاب الله يرحم الشيخ ملا قال لي يا بابا لما الناس عم يحكي على هذا الميت لما تحكي على هذا الميت الله سبحانه وتعالى يعني بيصار في ملك لما بيتكلموا الناس كذبوا طبعا بيحب هو هذا الشيء اذا ما احبه امر اخر ينزو بضربه انه انت هكذا انت هيك نسال الله العافيه انت هيك يعني شو بيساووا؟ الاصل اربطها مع الله اربطها مع الله. عشان تربطها مع الله الناس بيجوا كله بيجي حتى يعني قرانا قوله تعالى من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والاخره. لما الله سبحانه وتعالى تقبل له حاشا لله يحرمك يحرمك ويعطي الكافر او يعطي الفاسق. لما عم تقبل الى الله وتبتعد وما لك معول الا على الله بدك تعظيم الله. ليش اذن للمصري مدار الكلام على اربع تعظيم الجلي؟ هذا تعظيم الله مو تعظيم الله تعظيم الله والله بوس المسحه او تعظيم الله شيء منيح كثير. تعظيم الله والله بعد عين الله تعظيم الله يا حبيبي الله تعظيم الله الله عظيم عظمته ولا لا؟ تعظيم الله انه هو عظيم يعني عم تلتفت له قد ما عم تلتفت لغيره هيك. لما الواحد واقف عم تتوجه لله بالصلاه مثل ما عم تتوجه له بتلاحظوا اكثر وتلاحظ الله. شو قله الادب هي؟ هي مو تعظيم الله. تعظيم الله انه تنسى غيره اذا طلعت لم يبدو منهن كوكب هيك الاصل. بس شفته خلاص واحد ملك اجا رئيس كبير اجا تجلس تطلع على مجلدين او تطلع على موظفين صغار صار عم تطلع عم تراعيهم صار شو قليل الادب هذا احق بالقرض هذا شو بيعمل فيه؟ الملك واقف ولله المثل الاعلى وقاعد عم يطلع يا بآذن يا بمجند يا بهالرتب الصغيره وهو تاري قاعد عم يلتفت عنه خايف منه مكشوف هيك عنده ما يصير ولا كلهم يشيلهم كبوه كلهم كل لك ياهم الله هو ولا لا؟ يلي بيعمل هيك على الحقيقة الله وبس. طب ما تلتفت لله؟ ما تلتفت لله سبحانه وتعالى؟ هذا الله هيك معنى الله. ليش نقول الله الله حتى أكد هذا المعنى بنفسي انه هو الله يعني يلي بيعمل يلي بيقيم وبيحط هو الله هيك الله سبحانه وتعالى الحقيقة ما في غير هيك قل الله سبحانه وتعالى. فهذا اللي عم يحكيه غنيمة المؤمن البعد شواء غفلة الناس عنه ما حدا منتبه له يعني عم يمشي لأنه وهل أهلك الناس إلا الناس وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. بعض لما نشوف واحد يشوف إنسان قال له بصراحة قال له والله لأن أرى الشيطان أحب لي من أن أراه وناس ملاهي جيد يعني حتى بالظاهر قال له خير إن شاء الله. ليش بقى؟ قال له بس يشوفني أنا بدي أمدحك يعني أنت بدك تمدحني ونشتغل ببعضنا. اما نشوف شيطان قول اعوذ بالله وخاف منه وصير يشتغل بالذكر خاف دوره متوجه. اما انت بتمدحني وانا بمدحك لا بدك تنصحني وانا انصحك هيك يعني اذا بدك يعني هيك. لا تصحب الا من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله هيك الاصل. الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. شو المتقين؟ قال له هيك انت هيك عملت صعب هيك قال بعضهم لبعض المؤمنون بعضهم لبعض النفع والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض. شلون؟ يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه ويطيعون الله ورسوله اولئك سيرحمهم الله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله: غنيمة المؤمن غفلة الناس عنه، لا حول ولا قوة إلا بالله الحي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني يحكي الواحد يفتح أكثر من هيك حاجة حاجة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. وقال رحمه الله: ليس من المروءة، ليس من المروءة، يعني أهل التصوف هيك شفافين لطفة مزوئين، يعني شو بدك هيك تحكي؟ ليس من المروءة أن تحب ما يبغضه حبيبك، ليس من المروءة، هي يعني مفرسية والله، ليس من المروءة أن تحب ما يبغضه حبيبك. شو هذا يعني؟ الله ما بيحب الدنيا. شو الدليل؟ أنت خذ الحديث: ازهد في الدنيا حبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. ازهد في الدنيا يحبك الله، ليش تزهد فيها؟ لأنه ما بيحبها، ما بحبها لأني بحبك يا أخي، أنت بتحبني، ما بتحبها أنا بتحبني. فعم أقول أنك تحب واحدة شيء ما بيحبه الله، من المروءة؟ خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطع. هيك يعني بيني وبينه ما في شيء، بس ما. وإذا ما في شيء طالما أنا ما بحبه هذا ما بصير تحاكي. طب أخي والله ما صار بيني وبينه شيء، هيك يعني ما بحاكي؟ إذا بتحاكي أبدا أنت معناته ما لك معي، فهلك ما بيطلع عليك. لا، أما الله سبحانه وتعالى لما بيقول شيء، ما بيبغض شيء، هذا الشيء معناته لازم تبغضه. قال: ليس من المروءة أن تحب ما يبغضه حبيبك. كل حال هذا الكلام بده هيك يعني شوي يعني استدراك شوي، حتى مثل ما قلنا نحن ما بدنا نقرأ قراءة، بدنا نسلك سلوك ونريد إرادة ونفهم فهم إن شاء الله، وعلى بصيرة نقبل إن شاء الله. يعني مثل ما أن كل واحدة عم ناخذها بدنا ناخذ منها شوي، مو كلها كل واحدة. هالمجلس أسأل الله يوصل إن شاء الله، يوصل ربي بالسماء يا رب، ونسألك وجهك إن شاء الله بحبيبه رسول الله. كل ما من مر على واحدة ما عبدي أحكي حكي فاضي صراحة إن شاء الله، قبلكم أغاني أنا إن شاء الله، كل ما مريت واحدة بناخذ منها قسط ولو شوي ولو بسيط. يعني مريت على بستان أقل من تفاحة شغلين بالمرة، يعني ما في يعني مريض شيء، لا كل واحدة إن شاء الله بناخذ شوي إن شاء الله، ما بشوف إلا ما إن شاء الله عبيد يعني خير الله إن شاء الله. نسأل الله أنا وتعالى.